حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بتوصفني بكلام مش فيه، سمعت الوصف واتخضيت. ما تيجي وهات عينيك فعناي وقولها في وشي لو حبيت. معرفهوش بمعنى أصح عني غريب، كلامك لسه منسيتهوش بعيد وأرجع بالترتيب. طريق الكذب بقى مفروش، طريقك غير الطريق أكيد. فراقنا نصيب ومخترتوش، وهبعد وانت روح لبعيد. كلامك جارح، لو انت مكاني مش هتساعد. وعدي وقول ما يقصدش، ويجي بكرة بجرح ما زرعت الزرع الطار وجع ودموع وده اللي فاضل لي. ولوم نفسك وانا مساك، شايفك حد معرفهوش بمعنى أصح عني جريب، كلامك ليه